أيضا يقول هذا ما قصد يقولون أخبار المعارف وغيرها حكم الإعلامي يقول المعارك هكذا يقول. نعم. أنا في ظني أن الإعلاميين لن يستطيعون أن ينقلوا الحق، يعني الحقيقة قصدي. لماذا؟ لأن لا تجد إعلامي هذا في كل مكان. ثانيا دأب الإعلاميين الإثارة ونشر كل ما يكون مثيرا أولا إعلاميا مدرا لهم للأموال اقتصاديا، أو يكونون تابعين لحزب الأحزاب كأكثر الإعلاميين عندهم انتماء سياسي معين، فلأن لهم تجرد. كيف تجرد؟ ومنتسب إلى فكرة معينة فلا بد أن يكذب فيها. يعني حتى الإعلاميين الغربيين الذين يخدمون اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام حقيقة قد ينقلون عن المسلمين أنهم انتصروا وبغيتهم إيغال المسلمين في معركة غير متكافئة عمدا، وبغيتهم إظهار وحشية الإسلام، يعني يعلمون بأن محاولة نصرة هؤلاء الوحوش التابعين للمسلمين هذا يضفي عن الإسلام صورة ليست غير حقيقية، فيضعف تأثير الإسلام في من يرجى إسلامه من ذويهم، من سيغير يضر الإسلام. أحيانا تلاحظ في المطارات العالمية إذا رأوا شخصا عليه سيما الاستقامة ينحشون يمين شمال يخافون خوف. يعني مرة كنت في إحدى البلاد ونازل في فندق، خرجت من الغرفة وأنا ماشي، كان اثنين نصارى متماسكين مرأة ورجل، مجرد ما رأوني فكوا هكا عطوهم مباشرة سبحان الله. فتلاحظون أن هكذا يفهمون الإسلام وأرادوا يفهمون هذا الفهم. فلهذا أقول الإعلامي هذا أنا أنصحه أن يترك هذا المجال، ليس فيه فائدة نشر هذه الأخبار، ليس فيها أدنى فائدة، والوصول إلى الواقع الحقيقي صعب. يجب أن تكون هناك، ومن يعينك هناك أكثر إعلاميين على الوصف السابق، أكثرهم كذبة، أكثرهم نمامون. هذا شكر الشعر النميمة، يجي يقول لك ما رأيت الوزير الفلاني قال كذا، ثم يروح يكتب الجريدة فلان يرد على الوزير الفلاني، ذاك الوزير المسكين يتحرك يرد وذاك يرد ويدخلهم، هذا رأيت بنفسي، يدخلونهم في معركة كلامية فيقولون أنت تتكلم يا أخي في الوزيرة، أنت تعيش في الشفافية، هذه ديمقراطية، لكن الحرية كاملة. وهمه الأكبر فلان مشهور في بلدته، ندخلهما في صراع مع الدولة بطريقة أخرى لغرض ما. هم النميمة هذه عندهم شغل في الشارع، يدمون بين الاثنين، لا سيما إذا كان بين إسلامي وغيره، يهتمون الإسلاميين، عارف الإسلاميين سامحنا إخوان بعضهم كثيرا مشهور الشغل مضح، بس ينضح فقط ما يفكر عقله في قرنه هكذا بعد سنة. هذا شعور الشغل، فالإعلاميون فرحون بهذا السن من الناس، يعني ما عنده عقل مسكين، يستغلونه يبتزلون أموالنا. إذا حطوا عنوان كبير في الصفحة الأولى عن هذا الشخص الناس يشترون هذه الجرائد والصحف. نعم شيخنا، هل يدخلون هل يدخل الإعلاميون يعني في ظاهر قوله عز وجل أذاعوا به؟ إيه صحيح. نعم صحيح، وإذا جاء أمر الأمن والخوف يدعو به، يذيعون أي شيء. ولذلك كنت دائما أقول للإخوة الأخبار الإعلامية هذه ليست مصدرا من مصادرنا فلا تعتمد. يجي واحد يقول لك أنا عندي دليل أن كلام كذا صحيح، ما هو الدليل الصحيح الفلاني؟ ما يصدق إلا إذا احتفت به قرائن تدل على تواتر الخبر فيكون صدقا. لذلك هم يشبهون السحرة، يأتون بكلمة صادقة معها مئة كذبة، يشبهون السحرة. السحرة هكذا الذي يصدقهم الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية القوم زعمون، بئس الخبر إن تمتطيه تعتمد عليه زعم وقيل، زعم وقيل، نهينا عن قيل وقال كما نهانا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.